الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله العلي العظيم، يعني نحن دائما نحاول أن نحل موضوع من مواضيع التي تتسلط على إخواننا المبتلين والمبتليات في بقاع الأرض، وأقول بالله التوفيق، يعني هذه طريقة بإذن الله العلي العظيم، وكله بتوفيقه سبحانه، كله بتوفيق العليم الخبير. يعني هذه طريقة، يعني أنا أسميها طريقة أسر الأصحاب، يعني الأصحاب يعني نقوم بأسرها بإذن الله العلي العظيم، بحيث يعني في كثير من الأحيان يقابل سواد المعالجين كم غزير وكثيف جدا من الأصحاب منتشرة في جميع أنحاء الجسد بغرض السيطرة عليه والتحكم في هذا الجسد من طرف هؤلاء السحر الملاعين، ويزيد من خطورة هذه الأصحار مع يعني غزارتها وكثرتها أن تكون أصحار مخبية، يعني تكون أصحار عليها أصلا أصحار إخفاء، يعني هي أصحار في الجسد وكذلك هي كثيرة، وفي نفس الوقت عليها أصحار من الجن تسمى أصحار الإخفاء، يعني هي موجودة في الجسد لكنها هي في عالم مخفية في عالم الجن، وهذا يسهم بشكل كبير في زيادة الكثافة العددية للأصحار، وبالتالي يستغرق التعامل مع تلك الأصحار زمن طويل حتى نتخلص منها، وهذا قد لا يخدم لا المعالج والراقي، ويزيد صراحة من عذاب يعني ويعني الظنك بالنسبة لإخواننا وأخواتنا الموحدين المبتلين. وكان من الضروري صراحة يعني التقرب لله رب العالمين والتوجه له سبحانه يوجهنا إلى تصنيف رقية جديدة تتناسب مع مثل تلك الحالات الغير يعني موجودة صراحة يعني بالنسبة للرقاة. والحمد لله يعني هذه بإذن الله العلي العظيم، يعني سيكون توجه لله رب العالمين بأن يجمع الله سبحانه كل الأصحار الموجودة في الجسد ويأسرها ويجعلها في شبكة واحدة، ثم بإذن سبحانه إن كانت في عالم الجن يدمرها في عالم الجن وينسفها نسفة، وإن كانت في عالم الإنس فبإذن الله العلي العظيم عند أسرها يعني جمعها ووضعها في شبكة واحدة كل الأصحار الموجودة في يعني الجسد، سواء في كل عضو من الأعضاء أو في الدماغ أو في العظام أو بين المفاصل، يعني في كل منطقة، هو قادر سبحانه، لكن نحن يجب أن لا نكون سفهاء في الدعاء، يجب أن يكون يعني دعاؤنا موجه لأمر معين، والله يعني لا يبخل علينا الإجابة أبدا. لهذا بإذن الله العلي العظيم يعني بنيت هذه الرقية، يعني سنبني هذه الرقية على هذا الأساس بإذن الله، للتوجه بالله رب العالمين بأن يجمع ويأسر كل الأصحاب ويضعها في شبكة واحدة، ثم بإذنه سبحانه يسحب هذه الشبكة إلى خارج الجسد بما فيها من الأصحار وينسفها نسفا، إن كانت في عالم الجن بأصحار الإخفاء بإذن الله العلي العظيم يعني سيسحبها رب العالمين ويدمرها وينسفها خارج الجسد يعني في عالم الجن، وإن كانت في عالم الإنس بإذن الله العلي العظيم كذلك سيجمعها رب العالمين ويعني يضعها في شبكة واحدة وينسفها يسحبها سبحانه إلى خارج الجسد عن طريق استفراغ أو عن طريق يعني أكرمنا وإياكم الله البراز، وهناك كذلك من الأصحار التي تخرج على شكل يعني حبوب أو دمائل أو تعرق وهكذا أمور، ونسأل الله التوفيق، نسأل الله الإجابة، نسأل الله أن يمن علينا دائما يعني بالوقت الذي نستطيع فيه وضع يعني الأسلحة الربانية بين يدي إخواننا وأخواتنا المبتلين في بقاع الأرض، سواء الذين يعني قدر لهم أنهم وجدونا على هذه الحياة أحياء أو أصلا عند خروجنا من هذه الدنيا الفارغة، نعني نتمنى من الله أن يعطينا الوقت لكي نضع ما نستطيع وضعه بتقديره سبحانه يعني كأسلحة كما قلت ربانية بين أيدي إخواننا وأخواتنا المبتلين، سواء كنا على هذه الأرض أو تحت الأرض لا يهم، المهم أن تصل إلى إخواننا هذه الرقاب بإذن الله العلي العظيم. يا الله الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البعيد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النور الهادي المديع الباطل الوالد الرشيد الصبور العليم بالكم الهائل من الأسحار المتنوعة في هذا الجسد يا حي يا قيوم العليم البصير من فوق سبع سماوات ترى يا عظيم تكليفات الأسحار الموجودة في هذا الجسد يا عظيم اللهم بأسمائك الحسنى يا عظيم وباسمك الله الأعظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين ندعوك أن تجمع كل الأسحار يا عظيم كل الأسحار الموجودة في هذا الجسد يا قدير وأسرها جميعا وشبكها في شبكة واحدة ما ظهر منها وما خفى ما علمنا وما علمنا منها وما لم نعلم وما أنت به أعلم إنك علام الغيوب إنك أنت اللطيف الخبير إنك أنت العزيز الحكيم إنك القدير إنك القدير إنك الله الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين جمع كل الأسحار في هذا الجسد يا عظيم جمع كل الأسحار من أنحاء هذا الجسد وأسرها جميعا وشبكها في شبكة واحدة يا عظيم إن كانت في عالم الجن إن كانت في عالم الجن عن طريق أسحار الإخفاء التي قاموا بها هؤلاء الملايين لكي لا يكشفها أي طب ولا غيرها إن كانت في عالم الجن يا عظيم فجمع هذه الأسحار في عالم الجن من كل أنحاء الجسد وأسرها جميعا وشبكها في شبكة واحدة يا عظيم ما ظهر منها وما خفى ما علمنا منها وما لم نعلم وما أنت به أعلم إنك علام الغيوب واسحب هذه الشبكة إلى خارج الجسد بما فيها من الأسحار وانففها نسفا فلا تبقي منها ولا تضر بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم يا الله العظيم يا الله العظيم بأسمائك الحسنى وباسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى حي إلى يوم الدين إن كانت هذه الأسحار في عالم الإنس يا قدير جمع الأسحار من كل عضو جمع الأسحار يا قدير جمع هذه الأسحار من كل أنحاء الجسد وأسرها جميعا وشبكها في شبكة واحدة

القيامة الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين. تجمع كل الأصحار الموجودة في أنحاء هذا الجسد وتؤثر جميعا وتشبك في شبكة واحدة بقدرة الجبار الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. ما ظهر منها وما خفى، ما علمنا منها وما لم نعلم، وما ربي به أعلم، إنه علام الغيوب، وإنه هو اللطيف الخبير، وإنه هو اللطيف الخبير، وإنه هو اللطيف الخبير. باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، تجمع الأصحار من كل أنحاء الجسد وتؤثر جميعا وتشبك في شبكة واحدة، ما ظهر منها وما خفى، ما ظهر منها وما خفى، ما كان فيها في عالم الإنس وعالم الجن، ما كان فيها ظاهرا وكان في عالم الإنس، وما كان فيها مخفيا في عالم الجن، ما علمنا منها وما لم نعلم، وما ربي العظيم أعلم، إن ربي العظيم علام الغيوب، إن ربي العظيم اللطيف الخبير، إن ربي العظيم القادر المقتدر. بسم الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، تجمع الأصحار من كل أنحاء الجسد وتؤثر جميعا وتشبك في شبكة واحدة، تؤثر جميعا وتشبك في شبكة واحدة، تؤثر جميعا وتشبك في شبكة واحدة، تؤثر جميعا وتشبك في شبكة واحدة، تؤثر جميعا وتشبك في شبكة واحدة، تؤثر جميعا وتشبك في شبكة واحدة، تؤثر جميعا وتشبك في شبكة واحدة، تؤثر جميعا وتشبك في شبكة واحدة، تؤثر جميعا وتشبك في شبكة واحدة، ما ظهر منها وما خفى، ما علمنا منها وما لم نعلم، وما ربي العظيم أعلم، إن ربي علام الغيوب، إن ربي هو اللطيف الخبير، إن ربي هو القدير العليم. بسم الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، تجمع الأصحار من كل أنحاء الجسد وتؤثر جميعا وتشبك في شبكة واحدة، تجمع كل الأصحار من أنحاء الجسد وتؤثر في جميعا وتشبك في شبكة واحدة، تؤثر كل الأصحار بقدرة الجبار. بسم الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. باسمك الله العظيم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، تجمع الأصحار من كل أنحاء الجسد وتؤثر جميعا وتشبك في شبكة واحدة، ما ظهر منها وما خفى، ما ظهر منها وما خفى، ما ظهر منها وما خفى، ما ظهر منها وما خفى، ما ظهر منها وما خفى، ما ظهر منها وما خفى، وما علمنا وما لم نعلم، وما ربي العظيم أعلم، إن ربي العظيم علام الغيوب، وإنه هو اللطيف الخبير، وإنه هو السميع القدير، وإنه هو السميع القدير. يا خادم هذا السحر ويا خدام هذه الأصحاب، بسم الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، ترون كيف يجمع الله بقدرته كل أصحاركم من كل أنحاء الجسد ويأثرها الجبار ويشبكها في شبكة واحدة، وأنتم لا استطاعة لكم، وأنتم لا استطاعة لكم، وأنتم لا حول لكم ولا قوة في جمعها ولا في تسريبها ولا في حفظها، لا قوة لكم أمام قدرة الجبار. انظروا هؤلاء

هذا. يا حي يا قيوم باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين اعزل هذه الشبكة التي جمعت فيها كل هذه الأصهار من الجسد. اللهم اعزل اللهم يا عظيم اعزل هذه الشبكة التي جمعت فيها كل هذه الأصهار يا قدير اعزلها على هؤلاء الشياطين اعزلها على هؤلاء الشياطين اعزلها على أبصارهم يا عظيم فلا يستطيعون إيجادها بأبصارهم يا قدير. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب فضرب بينهم بسور له باب فضرب بينهم بسور فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب فضرب بينهم بسور فضرب بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين ثم جمع كل الأصهار من كل أنحاء الجسد واترها جميعا وشبكها في شبكة واحدة ما ظهر منها وما خفى. اللهم يا حي يا قيوم اقطع أمر التكليف الذي كلفه هذا الساحر العين بهؤلاء الخدام السحر الشياطين قطع يا عظيم أمر التكليف بين هؤلاء الشياطين خدام السحر وكل هذه الأصحار وعمي أبصارهم واجعل ستارا بينهم وبين هذه الأصحار. اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اسحب الشبكة إلى خارج الجسد بما فيها من الأصحار وانسفها نسفا فلا تبقي منها ولا تضر. اللهم اسحب الشبكة إلى خارج الجسد بما فيها من الأصهار وانسفها نسفا فلا تبقي منها ولا تضر. بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل

الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين. أسألك بسحب الشبكة من خيل فارج الجسد بما فيها من الأصحار وانتفها نسما فلا تبقي منها ولا تضر، وأن تنتفى خدام هذه الأصحار نال يا عظيم. باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين. أسألك بسحب الشبكة إلى خارج الجسد بما فيها من الأصحار وانتفها نسفا فلا تبقي منها ولا تضر، وأن تنتف خدام هذا السحر نال يا عظيم. أسألك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن تسحب الشبكة إلى خارج الجسد بما فيها من الأصحار وأن تنسفها نسفا فلا تبقي منها ولا تضر، وأن تنسف خدام هذه الأصحار الآن يا عظيم. أسألك باسمك الله الأعظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن تسحب هذه الشبكة إلى خارج الجسد بما فيها من الأصحار وأن تنسف نسفا فلا تبقي منها ولا تضر، يا حي يا قيوم، وأن تنسف خدام هذه الأصحار الآن يا قدير. أسألك باسمك الله الأعظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن تسحب الشبكة إلى خارج الجسد بما فيها من الأصحار وانتفها نسفا فلا تبقي منها ولا تضر، وأن تنتف خدام هذه الأصحار الآن يا عظيم. بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم، بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم، بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم، بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم، بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم، بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. أسألك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن تسحب الشبكة إلى خارج الجسد بما فيها من الأصحار المأسورة وانتفها نسفا فلا تبقي منها ولا تضر، ولو انتفى أولئك الخدام لهذه الأصحار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين تسحب الشبكة إلى خارج الجسد بما فيها من الأصحار وتنسف نسفا فلا تبقى فيها ولا تضر، وتنسف خدام الأصحار بقدرة الجبار. بسم الله العظيم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين تسحب الشبكة إلى خارج الجسد بما فيها من الأصحار وتنسف نسفا فلا يبقى منها ولا تضر ولا يضرى، وتنسف خدام الأصحار وينسف خدام الأصحار الملايين. بسم الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو واحد القهار الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين تسحب الشبكة إلى خارج الجسد بما فيها من الأصحار وينسفها ربي نسفا ولا يبقي فيها ربي ولا يضر، وتنسف وينسف ربي العظيم خدام هذه الأصحار. بسم الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين تسحب الشبكة إلى خارج الجسد بما فيها من الأصحار المأسورة وينسفها ربي نسفا فلا يبقي منها ولا يضر، وتنسف وينسف ربي خدام الأصحار وينسف ربي خدام الأصحار وينسفكم ربي خدام الأصحار وينسفكم ربي خدام الأصحار. بسم الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين تسحب الشبكة إلى خارج الجسد بما فيها من الأصحار المأسورة وينسفها ربي نسفا فلا يبقي منها ولا يضر، وينسفكم ربي خدام السحر نسفا. ويسألونك عن الجبال، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا تدري فيها عوجا ولا أمتا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا تدري فيها عوجا ولا أمتا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا تدري فيها عوجا ولا أمتا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا تدري فيها عوجا ولا أمتا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا تدري فيها عوجا ولا أمتا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا تدري فيها عوجا ولا أمتا. فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا. باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين انسف هذه الأسحار يا عظيم انسف هذه الشبكة يا عظيم. بعد سحب هذه الشبكة التي أسرت فيها هذه الأسحار التي في أنحاء الجسد اسحبها يا عظيم وافرجها وانسفها نسفا وانسف هؤلاء الشياطين الملاعين خدام هذه الأسحار سواء أيما كانت هذه الأسحار أسحارا أتت من منامات أسحارا دخلت عن طريق الجن والشياطين أسحار مربوطة بأسحار خارجية أو أسحار العاشق القاذف اللعين الذي يريد بها التحكم في الجسد أو أسحار العاشقة اللعينة التي تريد التحكم بهذا الجسد. يكفينا أنك أنت العليم يكفينا أنك العليم يكفينا أنك القدير يكفينا أنك مفطر الأسحار يكفينا أنك مجيب الدعاء يكفينا أنك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يكفينا أنك جعلتنا من المؤمنين يكفينا أنك جعلتنا بقدرتك يا عظيم نرفع أيدينا لك في كل حين يكفينا أنك قذفت في قلوبنا أنك تجيب الدعاء وتجيب دعاء المضطرين دعاك يا قدير يكفينا أنك العظيم يكفينا أنه لا حب غير حبك يا عظيم. باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين تم سحب هذه الشبكة إلى خارج الجسد بما فيها من الأسحار المأسورة وانسفها نسفا فلا تبقي منها ولا تضر وانسف قدام هذه الأسحار الآن يا عظيم. مهما كان هذا الشيطان اللعين أو الشيطانة اللعينة التي تخدم هذه الأسحار يا عظيم وأي سبب جعلهم يخدمون هذه الأصحار انتقام الآن بهم وبهذه الأصحار وبهذه الشبكة اللعينة التي تم إخراجها واعتقاد نبيك يا عظيم أنك جمعت كل الأصحار وأخرجتها وتنسفها يا حي يا قيوم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فيضرها قاعا صفصفا لا تدري فيها عوجا ولا أمتا. يا الله العظيم يا الله العظيم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين. يا نور النور يا نور النور جمع الأصحار من كل أنحاء الجسد وأثرها جميعا وشبكها في شبكة واحدة ما ظهر منها وما خفى ما علمنا منها وما لم نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت علام الغيوب وأنت اللطيف الخبير. اللهم وحل واعزل يا عظيم هذه الأصحار عن هؤلاء الشياطين خدام هذه الأصحار. اللهم اعزلهم عنها يا عظيم اللهم اعزلهم عنها يا عظيم. اللهم واسحب الشبكة هذه إلى خارج الجسد بما فيها من الأصحار بما فيها من الأصحار يا عظيم المأسورة يا قدير. وانسفها نسفا وانسف معها هؤلاء الخدام الملايين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يا الله باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين. باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين. باسمك الله الأحد الصمد الحي القيوم باسمك الله الأعظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين. باسمك الله الأعظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين. انسف هذه الأصحار وهذه الشبكة يا عظيم انسف هذه الشبكة يا عظيم بما فيها من الأصحار سواء في عالم الجن أو الإنس وانسفها نسفا ولا تبقي منها ولا تضر. وانسف هؤلاء الملائين يا عظيم ولا تبقي منهم ولا تضر يا فعال لما تريد حرقا أو قتلا أو تدميرا أو خسما أو كما تريد يا عظيم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.